بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، كنا قد تكلمنا في المرة الماضية عن بحث هام جدا من أبحاث علم التجويد، وهذا البحث هو مستحق الشدة والرخاوة والبينية، مستحق الشدة والرخاوة والبينية. وقلنا بأن الحرف الشديد حقه انحباس الصوت عند النطق به، ومستحقه قصر زمنه، قصر زمن نطقه إن كان ساكنا، وأن الحرف الرخوة حقه جريان الصوت عند النطق به، ومستحقه طول زمن نطقه إذا ما قيس بالحرف الشديد في حالة السكون طبعا، وأن الحرف البيني بين الرخو والشديد حقه أن يجري الصوت عند النطق به جريانا ناقصا، ومستحقه أن يكون زمن نطقه حال سكونه أقصر من زمن نطق الحرف الرخوي وأطول من زمن نطق الحرف الشديد. وأعود فأقول كل هذا في حالة السكون. أما في حالة الحركة فقلنا قاعدة: إن الحركة تسوي بين أزمنة الحروف، إن الحركة تسوي بين أزمنة الحروف. يعني جبنا مثال ضرادة، ضرادة الضاد رخوة، الراء بينية، الباء شديدة، وكلها مفتوحة، مين زمن أطول؟ ما في، كلها متساوية، زمن ضا يساوي نطق، زمن نطق را يساوي زمن نطق با، وكذلك لو كانت ضمة أو كسرة، زمن نطق الضمة يساوي زمن نطق الفتحة يساوي زمن نطق الكسرة. وقلنا أيضا في الدرس الماضي إن هذا الميزان لأزمنة الحروف الساكنة ميزان مرن، يعني شو معنى مرن؟ قابل للكبر والصغر، قابل للتكبير وللتصغير بحسب سرعة القراءة. فإذا قرأ الإنسان بالتحقيق الذي هو منتهى البطء، الحرف الرخو يخرج ممطوطا: بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، إن قرأ بالتدوير الحرف الرخو يقصر قليلا، وبالتالي يقصر البيني، وبالتالي يقصر الشديد. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن قرأ بالحذر وهو منتهى السرعة يعني، فإن زمن نطقه بالحرف الرخوي يقصر كما تلاحظون، ويتبعه زمن نطق الحرف البيني، ويتبعه زمن نطق الحرف الشديد. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا بأن تطبيق هذا الميزان بأزمنة الحروف يكون صعبا في حالة الحذر إلا على متدرب قد أمضى فترة من التدريب والقراءة بالتحقيق، فإذا ما أتقنها أسرع قليلا حتى يتقن القراءة في التدوير، فإذا ما أتقنها أسرع قليلا حتى يتقن القراءة بالحذر مع المحافظة على أزمنة الحروف الساكنة، وحتى لا يأتي بحرف بأسرع من حقه. أسرع معناته أقصر، يأخذ زمنا أقصر، لا بد أن يأخذ زمنه كاملا. أريد أن أنبه على موضوع يتعلق بدرسنا الماضي: الحرف المشدد مندرج تحت هذه القاعدة، الحرف المشدد مندرج تحت هذه القاعدة. يعني مثلا لما نقول الشمس والقمر بحسبان، مثلا هذه شينين، فالشين الأولى الساكنة لابد أن تأخذ حقها كاملا من الرخاوة وهو المط. لما أقول أنطق شينين، الشين الأولى لا تخرج هكذا سريعة، الشمس والقمر، الشمس ما بيصير، الشمس والقمر بحسبان، السين زمنها مثل الشين، بحسبان نفس الزمن لأن كل منهما حرف رخ، فالحرف المشدد مندرج تحت هذه القاعدة، وأقصد بالمشدد الحرف الأول من المشدد اللي هو الساكن، لأن بحثنا كله منصب على الحروف الساكنة. اليوم نتكلم على ملاحظة أخرى من الملاحظات التي لابد للقارئ من الانتباه لها. يا ريت مبلول اللهم صل. نتكلم اليوم إن شاء الله تعالى على ملاحظة قلنا لابد للقارئ من أن ينتبه لها، وتتعلق بدرسنا الماضي الذي هو أزمنة الحروف الساكنة. قلنا بأن الحروف الرخوة أزمنتها ممطوطة، ومن الحروف الرخوة أمران. الأمر الأول حروف المد، حروف المد الثلاثة: الألف الساكنة، المفتوح ما قبلها، والواو الساكنة المضموم ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها، وأيضا الواو اللينية الساكنة المفتوح ما قبلها، والياء اللينية الساكنة المفتوح ما قبلها. هذه الحروف الخمسة يعني هي بالحقيقة ثلاث حروف: الألف والواو والياء، لكن بهذه الشروط. فهذه الحروف هي من الحروف الرخوة كما تعلمنا، لأنها ليست من حروف أجد فطن بكر حتى تكون شديدة، وليست من حروف لن عمر حتى تكون بين الرخوة والشديدة، فهي حروف رخوة لكن لا تخضع للميزان الذي ذكرناه في درسنا الماضي. لها ميزان خاص يدرس في باب المد والقصر، يدرس في باب المد والقصر، وهو ما سنتكلم عنه اليوم إن شاء الله تعالى. ونستثني من بحثنا الماضي النون الساكنة والميم الساكنة، فإن لهما وهما طبعا من الحروف البينية، النون الساكنة والميم الساكنة تخضع للميزان الذي ذكرناه في درسنا الماضي، لأنها من الحروف بين الرخوة والشديدة من حروف لن عمر. نستثنيها من بحثنا الذي قلنا بالطول والقصر مؤقتا إلى أن ندرسها إذا ربي أحيانا في مجلس قادم نتكلم فيه على ضبط أزمنة الغنن، ضبط أزمنة الغنن. واليوم نتكلم على ضبط أزمنة المدود، ضبط أزمنة المدود، ضبط أزمنة المدود. ماشي الحاسب، اللهم صل على سيدنا محمد. ضبط أزمنة المدود، الفتحة الحرف المفتوح مثلا لو أخذنا قافا مفتوحة، قا لها زمن تستغرقه حال نطقها، قا لا ينقص ولا يزيد. يبدأ هذا الصوت، أرجو الانتباه من الجميع، أرجو الانتباه لأنه بحث صوتي دقيق. يبدأ نطق القاف المتحركة، وأخذنا نحن مثال المفتوحة والمضمومة والمكسورة نفس الكلام، يبدأ النطق بأمرين: الأمر الأول مخرج القاف نفسه الذي هو أقصى اللسان فوقه كما قال ابن الجزري: ثم القاف أقصى اللسان فوقه. هذا المخرج يكون ملتصقا هكذا، ثم يبتعد الطرفان عن بعضهما، وكنا قد درسنا هذا في درس أسباب أو كيفية حدوث الحروف. هذا التباعد بين طرفي مخرج القاف اللي هو أقصى اللسان مع ما يحازيه من الحنك الأعلى، هذا التباعد يصاحبه تباعد بين الفكين أيضا اللي هو الفتح، يحدث هذان الأمران في زمن واحد. ولو كان ضما أيضا يبتعد الطرفان عند النطق بالقاف وتنضم الشفتان إلى الأمام في نفس الزمن، وإن كان الحرف مكسورا أيضا يبتعد الطرفان في مخرج القاف ويصاحب هذا انخفاض للفك السفلي، قي قي قي. هذا الكلام ذكره الإمام الطيبي في البيت الموجود عندكم في التتمات في صفحة 22، لما يقول في البيت الثالث من الأبيات المكتوبة: إذ الحروف إن تكن محركة يشركها يعني في نفس الزمن يشركها مخرج أصل الحركة. ما أصل الفتحة؟ الألف. ما أصل الضمة؟ الواو. ما أصل الكسرة؟ الياء. إذ الحروف إن تكن محركة يشركها يعني في نفس الزمن مخرج أصل الحركة. ثم شرحها فقال أي مخرج الواو ومخرج الألف والياء في مخرجها الذي عرف. أنا أنطق القاف المفتوحة كما قلنا هكذا قا بتباعد الفكين بين بعضهما ثم ينتهي الموضوع قا. طيب فإذا مططت صوتي بهذه الفتحة زيادة قا قا يتولد ألف. من أين نشأت هذه الألف؟ نشأت من تطويل صوت الفتحة. من تطويل صوت الفتحة. قا هذه قاف مفتوحة. قا هذه قاف مفتوحة بعدها ألف. من أين نشأت هذه الألف؟ من مط صوت الفتحة. إذا مططنا صوت الفتحة تولد من هذا المط أم الفتحة وهي الألف. وكذلك الأمر بالنسبة للضمة، فلو نطقنا قافا مضمومة نقول قو قو، فإذا مططنا الصوت بهذه الضمة قو قو يتولد واو. هذه الواو من أين نشأت؟ من إشباع صوت الضمة. كذلك الكسرة لما نقول قي قي هذه قاف مكسورة، إذا أشبعنا صوت هذه الكسرة يعني مططناه قي قي تولد من هذا المط ياء، وهذه الياء هي أم الكسرة كما أن الواو هي أم الضمة والألف أم الفتحة. فلذلك الإمام الطيبي رحمه الله نفس صاحب الأبيات اللي مكتوبة عندكم في التتمات في موضوع إتمام الحركات له بيت في نفس المنظومة منظومة المفيد، وقلت لكم سابقا إنها منظومة للأسف ما زالت مخطوطة إلى الآن، عسى الله عز وجل أن يهيئ من يخرجها إلى عالم الطباعة. يقول رحمه الله والألف يعرف الألف، انتبهوا للبيت كم هو دقيق البيت، والألف المد الذي ينشأ من إشباع فتحة كمن صافى أمين. والألف المد الذي ينشأ من إشباع فتحة كمن صافى أمين. من صافى أمين. فشو قال؟ ما هي الألف؟ عرف الألف بقوله هي المد الذي ينشأ من إشباع فتحة. معناها الواو ما هي؟ هي المد الذي ينشأ من إشباع ضمة. الياء ما هي؟ هي المد الذي ينشأ من إشباع كسرة. الآن عرفنا كيف تولدت الألف وكيف تولدت الواو وكيف تولدت الياء. تولدت من مط الحركات. طيب نمطها بمقدار كم؟ نمطها بمقدار كم؟ هذه قابلة للمط. قا نشوف طويلة كثير وممكن قا قا ممكن أنا أتحكم بالطول كما أريد. فما هو المقياس المطلوب؟ لما قلنا الألف تولدت من إشباع الفتحة، لما تولدت الألف من إشباع الفتحة كنت قد مططتها بمقدار كم؟ قال العلماء المط يكون بمقدار قاف متحركة أخرى، يعني زمن نطق طاقة يساوي زمن نطق قا طاقة قا نفس الطول. لو واحد قال طاقة ثم قال قا، أو لو واحد قال طاقة وواحد آخر في نفس اللحظة قال قا نفس الطول. قو قو قو قي قي قي نفس الطول. لذلك رحمه الله الشيخ محمد مكي نصر في كتاب نهاية القول المفيد يعرف الحركتين فيقول فيما أذكر، يعني معلومات في قديمة في هذا الكتاب، لكن فيما أذكر يعني يقول هي الفترة الزمنية اللازمة للنطق بي بابا، هي الفترة الزمنية اللازمة للنطق بي بابا. وهذا معنى قول العلماء إن حرف المد يمد بمقدار حركتين، هذا معنى قول العلماء إن المد الطبيعي يمد بمقدار حركتين. معنى قولهم بمقدار حركتين أي بمقدار النطق بحرفين متحركين متتاليين مفتوحين أو مضمومين أو مكسورين، لأنه كمان هو ممكن نكتب زمن نطق قوقو يساوي زمن نطق قو وزمن نطق قيقي يساوي زمن نطق قي نفس الطول نفس الطول. إذن النطق بالحركة معروف للكبير وللصغير، قا قو قي، إذا مططنا الفتحة الحرف المفتوح بمقدار نطقنا بحرف مفتوح آخر تولدت الألف قا، وإذا مططنا الحرف المضموم بمقدار نطقنا بحرف مضموم آخر تولدت الواو قو، وإذا مططنا الحرف المكسورة بمقدار نطقنا بحرف مكسور آخر تولدت الياء قي. وهذا معنى قول العلماء إن المد الطبيعي يمد بمقدار حركتين، حركتين أي حرفين متحركين متتاليين. أريد منكن أن تلاحظن أن هذا الميزان لأزمنة حروف المد كما قلنا في بحث الشدة والرخاوة والبينية، قلنا إنه ميزان مرن، وهذا أيضا ميزان مرن. لماذا؟ لأن هذا المد ليس متساويا. إذا كنت أقرأ بالتحقيق أو بالتدوير أو بالحذر، يعني مثلا شوفوا هالمقطع هذا، قالوا يا موسى، هالمقطع هذا قالوا يا موسى فيه خمس مدود طبيعية متتالية، قالوا يا موسى قا حرف يا حرف. قالوا يا موسى، لما انا عم بفتح فمي وانا اقرا بتؤدة وببطء، عملية تباعد الفكين عن بعض باعتبارها بطيئة تأخذ زمنا أكثر، لما أقرأ بالتدوير عملية تباعد الفكين عن بعضهما تكون أسرع قليلا، وبالتالي شو صار بزمن الحركة الواحدة؟ قصورة. لما بقرأ بالحذر أيضا عملية تباعد الفكين تكون أسرع، وبالتالي شو صار بزمن نطق الحركة الواحدة؟ قصورة أكثر وأكثر. إذن هذا الميزان مرن ومشتق من نفس سرعة القراءة، فأنا لما أقرأ بالتحقيق أقول قالوا يا موسى، ولما أقرأ بالتدوير أقول قالوا يا موسى أسرع، ولما أقرأ بالحذر أقول قالوا يا موسى إنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. العملية كلها شو صارت؟ أسرع، والأصوات انضغطت على بعض. فلذلك زمن الحركتين في التحقيق لا يساوي زمن الحركتين في التدوير، لا يساوي زمن الحركتين في الحذر. وبعبارة أخرى، زمن الحركتين في التحقيق أطول منه من زمن الحركتين في التدوير، وهذا بدوره أطول منه من زمن الحركتين في الحذر. من فهم هذا الكلام يعلم بأن ما نجده في بعض كتب، لا أقول في بعض بل في كل للأسف كتب المحدثين، من أن الحركات هي حركات الأصابع قبضا وبسطا والكلام هذا، هذا كله كلام ما هو صحيح لأمور عديدة. أرجو الانتباه، لأنه أكيد كل واحد منكم عقلها مشبع بأن الحركة هي حركة الإصبع قبضا وبسطا. أولا، هذا الميزان، ميزان تقدير المدود بحركات الأصابع، ميزانه ميزان لم يقل به أحد أبدا مما اطلعت عليه من كتب المتقدمين من الأئمة المعتبرين، وكلهم معتبرون الحمد لله، لا في التجويد ولا في القراءة، من أن الحروف المد، حروف المد تقدر بحركات الأصابع قبضا أو بسطا. هذا أمر. إذا هذا الأمر محدث. من أين بدأ؟ فيما ظهر لي بالتتبع أنه بدأ في مطلع القرن الرابع عشر الهجري، في مطلع القرن الرابع عشر الهجري. من أين أتيت بهذا الكلام؟ الضباع رحمة الله عليه، الشيخ علي محمد الضباع رحمة الله تعالى عليه، هذا شيخ عموم المقارئ المصرية الأسبق، توفى سنة 1961 ميلادي، 1961 ميلادي. ماذا يقول العلامة الضباع رحمة الله عليه وهو شيخ مشايخي؟ يقول: وكان مشايخنا يقدرون المدود بحركات الأصابع قبضا أو بسطا بحالة وسطى، وكان مشايخنا يقدرون يعني المدود بحركات الأصابع قبضا أو بسطا. فقوله كان مشايخنا يدلنا على أنهم من أي تاريخ ومن أي زمن بدأ هذا الموضوع. مشايخه معروفون رحمه الله، منهم عبد الرحمن الخطيب الشعار صهر المتولي، وصهر المتولي طرأ على مين؟ على المتولي المتوفى سنة 1313 هجرية، الضباع توفى 61 ميلادي، المتولي توفى 1313، يعني صار له الآن متوفى قرن كامل الإمام المتولي. فالمتولي شيخ مشايخ الضباع، بمعناته الموضوع نشأ بعصر تلاميذ المتولي. إذا المتولي توفى 1313، تلاميذه يعني خلينا نفترض أنه من هذا التاريخ، إذا من أوائل القرن الرابع عشر الهجري بدأ بعض المشايخ تسهيلا على الطلاب المبتدئين يقدرون لهم الحركات بقبض الأصابع وغصها. فهذا الميزان أولا لم يقل به أحد من الأئمة المتقدمين نهائيا. الأمر الثاني، هذا الميزان يا أخواتي الكريمات ميزان غير دقيق. لماذا غير دقيق؟ لأن حركات الأصابع قبضا أو بسطا، يعني بدي طول ما اللي قاعد أنا بدي أردو ولا الضو، بدي أقعد أعمل هيك، شو ها إذا الشيخ والتلميذ بدي أردو كل واحد عم يعمل هيك حركات، يا حبيبي شو القراءة هي؟ إيه نعم، هذا الميزان ذكره بعض المشايخ وللأسف انتشر واستشرى، ولكنه غير دقيق، لا ينضبط من شخص إلى آخر. لا أظن أن حركة أصابعي كحركة أصابع أخونا اللي جالس أمامي سيد يوسف، لا، ولا كحركة أصبع أستاذي الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمه الله، ولا كحركة الضباع، لأنه حركة اليد تختلف من شخص إلى آخر. بل إن قياس المدود بحركات الأصابع لا ينضبط في الشخص الواحد نفسه، فضلا عن أن يكون من شخص إلى آخر، لا ينضبط في الشخص الواحد في مراحل عمره المختلفة. فحركة إصبع الشاب ليست كحركة إصبع الرجل، والرجل الذي بلغ 40 ليست حركة إصبعه كحركة الذي بلغ 70 و80. فهل معقول الإنسان يقدر المدود وهو ابن 20 ويقدره وهو ابن 90 أو 80 بنفس حركة الإصبع؟ معلوم بأن الكبير يعني تضعف حركته وتبطئ حركته، هذا شيء ملموس ومشاهد ما يحتاج إلى تجربة، إلى يعني إقامة الأدلة. إذن ميزان تقدير المدود بالحركات لا ينضبط في الشخص نفسه في مراحل عمره المختلفة، بل أزيد فأقول لا ينضبط في الشخص الواحد في نفس المرحلة من العمر باختلاف الانفعالات النفسانية. فإذا إنسان مبسوط ومروي وأعصابه هادئة بتكون حركة أصابعه هادئة، إذا مزعوج ومعصب وطالع خلقه بتكون أعصابه مشدودة، بتكون أصابعه عم تنتر نتر ما عم يتحمل حدا، شايف؟ فهذا الميزان قلنا للأسف انتشر جدا، ما تكاد تجد كتاب قلت في التجويد حديثا إلا ويقدر المدود بحركات الأصابع قبضا أو بسطا. وقلت لكم هذا الميزان مو مذكور نهائيا في كتب المتقدمين فيما اطلعت عليه. وعبارة الضباع وهو العلامة الذي ملأ الأرض علما يقول: وكان مشايخنا يبين لنا أن هذا الموضوع انتشر في المئة الأخيرة التي نعيش فيها. ثم لاحظنا بأن هذا الميزان ميزان حركات الأصابع لا يفرق بين سرعات القراءة. وهل من المعقول أن أطبق أنا مقياسا واحدا لطول المدود سواء قرأت بالتحقيق الذي هو منتهى البطء أو قرأت بالحذر الذي هو منتهى السرعة؟ هل هذا من المعقول؟ يعني معقول أنا غير المغضوب عليهم ولا الضال أطبق وأنا أحضر ميزان نفس الميزان أطبقه به غير المغضوب عليهم ولا الضال؟ كيف أطبق هذا الميزان ومع القراءة المتئدة وأطبقه نفسه بنفس المقادير لما أقرأ حذرا وأنا أسرع؟ هذا أظن كلام لعل كنا تشاركنا الرأي بأنه لا يقبله المنطق. لا بد أن تكون القراءة مبنية على التناسب. ما هو التناسب؟ التناسب مثل تناسق الأعضاء في الإنسان. كيف تناسق الأعضاء؟ الإنسان ربي بيخلقه طفل صغير ثم يكبر، لكن في كل مرحلة من مراحل نموه لما يكبر ويمتد ويمتد تكون أعضاؤه متناسبة. فلما بيكون صغير يدينه بنفس الطول، لما يكبر أيضا يدينه بنفس الطول، فكما تكبر يده اليمين تكبر يده الشمال، وكما تطول رجله اليمنى تطول رجله اليسرى. ما بيكون وإلا بيصير تشويه إذا كان رجل ورجل. كذلك التلاوة لابد أن تكون مبنية على التناسب. فلذلك ما قلناه من قياس أزمنة المدود بالحركات المشتقة من نفس سرعة القراءة. الحركة من فين مشتقة هي؟ هذه الحركة ليست كهذه الحركة، ليست كهذه الحركة إن كانت هذه تحقيقا وهذه تدويرا وهذه حضرا. انتبهنا كيف؟ إذن المدود تقاس بالحركات، والمقصود بالحركات حركات الحروف. فالحركتان هي الفترة الزمنية اللي بحب يكتب يكتب. الحركتان هي الفترة الزمنية اللازمة للنطق بحرفين متحركين متتاليين. أعيد: الحركتان هي الفترة الزمنية اللازمة للنطق بحرفين متحركين متتاليين مفتوحين أو مضمومين أو مكسورين، ويتناسب زمنها مع سرعة القراءة. لحظة شوي، إذا سمحت الله يشوي شوي. لحظة بقى، إذا كنت أكيد مو إذا أنتم لا تذكرنا إن شاء الله تعريف المد الطبيعي. في تعريف المد الطبيعي يقولون: هو المد الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به ولا يتوقف على سبب. هو المد الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به. ما معنى قولهم لا تقوم ذات الحرف إلا به؟ يعني إن ذات حرف المد لا تبرز إلى الوجود إلا بهذا المد. فإن وجد المد وجد الحرف، إن زال المد زال الحرف. وهذا مطابق لما قلناه منذ قليل. قلنا بأن زمن نطقنا لقاء يساوي زمن قاقا قاقا قا. فإذا زمن قاقا نقص، طبعا شو بده ينقص؟ أقل ما يكون بده ينقص واحدة، إحدى القافين. فهالألف هي شو حيصير فيها؟ لح تفنى، لأنه قا هذه لح تصير شو؟ لح تصير قا. فشو صار بالألف؟ فنيت، انعدمت. هو المد الذي لا تقوم ذات الحرف، لا تبرز إلى الوجود إلا به. بتمد بيطلع الحرف، ما بتمد بيختفى الحرف. ولا يتوقف على سبب، معنى قول لا يتوقف على سبب يعني إن حرف المد لا ينتظر مجيء شيء حتى يمد، كما المتصل ينتظر الهمزة، المد اللازم ينتظر السكون. المد الطبيعي ماذا ينتظر حتى يمد؟ ما ينتظر شيئا، لا يتوقف على سبب. طيب، هذه ملاحظة. ملاحظة أخرى، مط الحروف في القرآن الكريم، المط اللي هو الزيادة، المد يعني. هذه مثلا خلينا نأخذ القاف المفتوحة مثلا، هي قا، قديش بدي مطها؟ بحسب موقعها. أقل مد في القرآن كما تلاحظنا حركتين، قاقا، وأقصى مد في القرآن العظيم ست حركات، يعني زمن النطق بست حروف متحركة متتالية، زمن النطق بست حروف متحركة متتالية، أو بعبارة أخرى زمن قا ضرب ثلاثة. إذا ضربنا زمن قا بثلاثة شو بيطلع معي؟ بيطلع ست حركات. طيب شوفوا، قا هذه شوي، هذه الحركتين قا. إذا بدي أضرب زمن قا بثلاثة شو بيطلع معي؟ بيطلع معي ولا الضالي، كما نسمع بعض الأئمة، بعض الأئمة يبالغون جدا في تطويل المد اللازم. المد اللازم كما تعلمنا ست حركات، ست حركات يعني زمن قا ضرب ثلاثة، قا ضرب قا بثلاثة. بيطلع معي المد المخيف هذا الطويل اللي يصل ل 13-14 حركة، الله أعلم كم، ما بيصح. هذا من المبالغة، فلذلك إذا لاحظت في التتمات آخر قسم صفحة 24 تنبيهات في حسن الأداء، نقلت فيها مقدمة منظومة عمدة المفيد وعمدة المجيد الإمام السخاوي رحمة الله تعالى عليه، ففي أولها يقول: يا من يروم تلاوة القرآن ويرود شأوى أئمة الإتقان، لا تحسب التجويد مدا مفرطا. أول ملاحظة نبه عليها، لا تحسب التجويد مدا مفرطا، الإفراط في المد هذا شيء مستقبح. نعم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. انتهينا. ولا الضال ست حركات، مين هالمرة هذه جبناها أربعة، مع العلم أن العارض السكون كما تعلمنا يجوز فيه القصر والتوسط والضم. لذلك بعض المصنفين من العلماء في التجويد والقراءات، طالما أن مقياس قا هذا متفق عليه وأنه حركتان للكبير وللصغير، سموا هذا المد اللي هو بمقدار حركتين شو سموه؟ سموه ألف. بمث يمد بمقدار ألف، شو يعني بمقدار ألف؟ يعني بمقدار حركتين. يعني أنو ألف؟ ألف قا قا. طيب إذا عنده المد أربع حركات، إذا ألف شو يساوي؟ اثنين حركة. يمد بمقدار ألفين، شو يعني؟ أربع حركات. يمد بمقدار ثلاث ألفات، شو يعني؟ ست حركات. فالمد اللازم مثلا يمد بمقدار كم؟ بمقدار ثلاث ألفات. المد المتصل نمده عادة كم؟ بمقدار ألفين. الطبيعي نمده بمقدار ألف، انتبهنا. وفي طبعا في مدود بالمد ثلاث حركات، ما هو من طريق الشاطبية، من طريق طيبة النشر، ثلاث حركات يعبرون عنها بألف ونصف، يقولون يمد بمقدار ألف ونصف. شو يعني ألف ونصف؟ يعني ثلاث حركات. المد خمس حركات، خمس حركات يعبرون عنه بقول يمد بمقدار ألفين ونصف. شو الألفين؟ يعني أربع حركات، ونصف يعني حركة، شو صار المجموع؟ خمس حركات. فإذا من جملة تعبيرات الأئمة في كتب التجويد والقراءات للأئمة المتقدمين رحمة الله تعالى عليهم أنهم يعبرون عن ضبط المدود بالألفات، فيقولون هذا المد مقدار ألف يعني حركتين، بمقدار ألف ونصف يعني ثلاث حركات، بمقدار ألفين يعني أربع حركات، بمقدار ألفين ونصف يعني خمس حركات، بمقدار ثلاث ألفات يعني بمقدار ست حركات. واضح؟ لهم تعابير أخرى أيضا ما في مانع نتكلم عنها حتى إذا وجدتموها في الكتب. الحركتين بسموه قصر، الحركتين بسموه القصر، الأربع حركات بسموه التوسط. يا ترى طالع على الشاشة الثلاث ألفات اللي هو ست حركات بسموه الطول أو بسموه الإشباع. شو بسموه؟ الطول أو بسموه الإشباع. الإشباع مطالع. أيوة. انتبهتوا؟ فإذا وجدتلنا في كتاب من الكتب إن المد اللازم يمد بالطول، يعني كم حركة؟ ستة، يمد مدا مشبعا. شو يعني مدا مشبعا؟ يعني ست حركات. المتصل يمد بالتوسط، قرأ بفلان بالتوسط. شو يعني بالتوسط؟ يعني أربع حركات. قرأ فلان بفويق القصر، هذا تعبير جديد ما ذكرت لكم إياه. الثلاث حركات، الثلاث حركات بعضهم يسميها ألف ونصف وبعضهم يسميها فويق القصر. فويق القصر مو فوق، فويق يعني فوق شوي. الأربع حركات يسموها التوسط. الخمس حركات بعضهم بيسميها ألفين ونصف وبعضهم بيسميها فويق التوسط. شو بيسميها؟ فويق التوسط. صار عندي القصر حركتين، فويق القصر ست حركات، التوسط أربع حركات، فويق التوسط خمس حركات، الطول أو الإشباع ست حركات. ولا شيء فوق الإشباع، ولا شيء فوق الإشباع. بعد الإشباع ما عاد في أكثر شيء ست حركات، ثلاث ألفات. نعم. طبعا نحن الآن عم العنوان اللي عم نتكلم عنه ضبط أزمنة المدود، ما عم نتكلم عن المدود، لأنه البحث المدود لا شك أنه قد مر عليكن كلكن درستم المدود، المدود في القرآن العظيم. إذا ربي أحيانا الأسبوع القادم، إذا ربي أحيانا لعلنا نتكلم يعني عن بعض التعريفات بسرعة، لأنه هذه كلها مر عليكم، ونتكلم عن عدد الحركات في كل مد من المدود، ونتكلم عن المدود التي لا يسع القارئ جهلها، لا يسع القارئ جهلها. فلا بد من أن يعلمها كلها. ما هي وكم عددها؟ نذكرها إن شاء الله تعالى في استماعنا القادم إذا ربي أحيانا، ونتكلم على عدد حركات كل مد من المدود، كم يمد المنفصل، كم يمد المتصل، من طريق الشاطبية كم يمد، من طريق طيبة النشر كم يمد، حتى تأخذوا أرقام صحيحة تقرأوا فيها وتقيسوا عليها وتعلموها لتلميذاتكن إن شاء الله. الدرس تبع اليوم أو ما أسميه درس يعني الملاحظة انتهت، واللي إذا في واحد عنده سؤال مستعدين نسمع، فإذا ما في سؤال خلينا نسمع التلاوة. Thank you.